نأتي لمحمد بن الحسن الشيباني. في كلمة للأحناف جميلة جدا تتكلم عن العلم، يقولون: العلم أو الفقه بذره عبد الله بن مسعود، وسقاه علقمة، وحصده إبراهيم النخعي، وداسه حماد، وطحنه أبو حنيفة، وعجنه أبو يوسف، وخبزه محمد بن الحسن، فالناس اليوم يأكلون من خبزه. هذه كلمات جميلة في التسلسل. هؤلاء كل أحد منهم شيخ للآخر. فعبد الله المسعود الهذلي الصحابي الجليل هو في العلم والمكانة بما لا مزيد عليه رضي الله عنه. وكان علقمة بن قيس من أشد الناس تشبها بعبد الله المسعود. وقد ورد أن عبد الله المسعود قال له: لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لا أحبك. عن علقمة أخذ إبراهيم النخعي، وعن إبراهيم النخعي أخذ الفقه حماد بن أبي سليمان، وحماد أخذ عنه أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمهم الله جميعا، وأبو حنيفة أخذ عنه أبو يوسف، ومحمد بن الحسن أدركه لكن إدراكا يسيرا. وبعد أن توفي أبو يوسف تصدر محمد بن الحسن، فكانت هذه الكلمات الجميلة المتتابعة في فضل محمد بن الحسن الشيباني. وكان رحمه الله عالما بالأثر، وقد جاء المدينة ولقي مالكا وأخذ عنه. كان مالك كما تعلم عالم من علماء الأثر، عالم حديث، إمام دار الهجرة في زمانه رحمه الله. وقد أثر محمد بن الحسن في غيره. ولما قيل للإمام أحمد: أين لك، من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ قال: أخذتها من فقه محمد بن الحسن. وكان الشافعي رحمه الله على فصاحته يعجب بفصاحة محمد بن الحسن، ويقول: لو قلت أن القرآن أنزل بلغة محمد بن الحسن لما أبعدت، لشدة فصاحته رحمه الله. وكان مع الفقه ذكيا، حتى ورد عن الشافعي أنه قال: ما رأيت سمينا أذكى منه. وقد جمع الله عز وجل لمحمد بن الحسن ما بين فقه الأثر وفقه الرأي، فأخذ عن أبي يوسف وأبي حنيفة الشيء الكثير من الرأي وقياس المسائل، وأخذ عن مالك علم الأثر، استطاع أن يجمع بينهما. ولهذا قيل: وخبزه محمد بن الحسن، وهو شيباني. شيبان قبيلة عربية معروفة، وكان من رجالاتها المعدودين أبو الصقر الذي يقول فيه ابن الرومي: قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم: كلا لعمري ولكن منه شيبان، وكم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. فالمقصود ما كان من فضل الله عز وجل على هذا العالم المبارك محمد ابن الحسن. وقد مات بالري، ولما احتضر كأنه أصابه ما أصابه، فقيل له: أهكذا أنت وأنت بهذا العلم؟ قال: إن سألني الله فقال لي: يا محمد، ما الذي أقدمك الرأي، مجاهدا في سبيلي أم ابتغاء مرضاتي؟ ماذا أقول له؟ فالمؤمن مهما بلغ علمه وثناء الناس عليه ومحبتهم له وأخذهم عنه، يجب عليه أن يتقي الله في السر والعلن، وأن يخشى ربه ويخاف ذنبه، وأن يفزع إلى الله عز وجل، أن يسأل ربه حسن الخاتمة، حسن الوفادة عليه. وقلت مرارا: ما أقض مضاجع الصالحين أعظم من التفكر بالخواتيم، وكمال النهايات يذهب نقص البدايات. أسأل الله لنا ولكم خاتمة حسنة ومردا غير مخزٍ ولا فاضح.